صحبني وانا صغيرة سهر الليالي واعر واحنا معمدين يا ناوي يا ناوي مقلق قرعني قدام باب داري واحد مقلق سريني واحد جين قلبك يا ناوي يا ناوي يا ناوي مقلق ديريني حتى نعودك لو كان ما عرفك فكي ما هاك من غدا شوفكم هنا ويانا نقلك ديريني عمري وحتى نعاهدك كيني بحر علي وتي يلا هنا ويانا نقلك ديريني عمري وحتى نواهدك ودي خطر محمد خطر شبه بريبو سهر الليالي واعر واحنا معمدين يا ناوي يا ناوي مقلب قليلي قدام باب داري يا حبيبي والليد اللي خاطري يا ناوي يا خلط يدي دي ودي يا حي